بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا الكلام على المياه من كتاب الطهارة، ومرت بنا بعض المسائل المتعلقة بذلك، وبقي شيء من التتمات التي يحتاج إليها في ذلك. وقد مر بنا أن المياه في أقسامها السبعة التي ترجع إلى قسمين، فماء السماء لا خلاف في مشروعية التطهر به سواء في رفع حدث أو إزالة خبث أو نجس، وماء البحر جمهور أهل العلم على مشروعية التطهر به في رفع حدث وإزالة خبث أو نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا، إلا ما روي من كراهة بن عمر وعبد الله بن عمر لذلك وبعض التابعين. والأصل في ذلك كما مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته. ولا يصح حديث في الكراهة لمن كره ذلك، ومن ذلك أنهم استدلوا بحديث أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نار، تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وجه ذلك أو وجه الاستدلال بذلك أن البحر طبق جهنم، وما كان طبق سخط لا يكون طريقا للطهارة والرحمة. ونوقش بأن هذا الحديث فيه ثلاث علل، وحتى قال ابن عبد البر: هو حديث ضعيف مظلم الإسناد، لا يصححه أهل العلم بالحديث لأن رواته مجهولون لا يعرفون، وضعفه الخطابي والنووي، وعلى فرض صحة هذا الحديث فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني الأول صفحة 29: قولهم هو نار، إن أريد به أنه نار في الحال فهو خلاف الحس، يعني خلاف الواقع المحسوس، وإن أريد أنه يصير نارا لم يمنع ذلك الوضوء به حال كونه ماء، حال كونه ماء. وكذلك أيضا ماء النهر يجوز التطهر به، وماء البحر أولا لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء. والحديث هو الطهور ماؤه، حديث صحيح الصحيح الواضح في ذلك. وماء النهر يجوز التطهر به نصا وإجماعا، أما النص فالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. وهذا الحديث يستدل به العلماء على التطهر بمياه الأنهار، وهو واضح والعلماء مجمعون على ذلك. كذلك أيضا مياه الآبار باعتبار أنها ماء، ولأنها كثيرة وليس فيها نجس، وبناء على حديث بئر بضاعة الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤخذ منه الماء، وسئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما مع ما يلحق فيها من المتن، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. والأصل أن المياه المستخدمة مع عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي مياه الآبار. الأصل في ذلك أن المياه المستخدمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مياه الآبار. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 41، قال: وبئر بضاعة باتفاق العلماء وأهل العلم بها هي بئر ليست جارية، وما يذكر عن الواقد من أنها جارية أمر باطل، فإن الواقد لا يحتج به باتفاق أهل العلم. ولا ريب أنه لم يكن بالمدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماء جار. وعين الزرقاء وعيون حمزة محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبئر بضاعة باقية إلى اليوم في شرق المدينة وهي معروفة، وهي معروفة. وهذه البئر سيأتي الأصل في ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل: يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني كما ذكر الراوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا حديث صحيح، وقد صحاه جمع من الأئمة ومن المتأخرين، العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذه البئر يقول أبو داود رحمه الله تعالى في سننه عقب إخراج هذا الحديث، قال: سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، فقال: أكثر ما يكون الماء إلى العانة. بئر بضاعة أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا، أبو داود صاحب السنن، قال: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع، يعني نحو 3 متر، يعني أقل من الجدار إلى هذا العمق العرض. قال: قدرتها، قال: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها 6 أذرع. وسألت الذي فتح لي، كأنها أخبر من الآبار الغالب عليها أنها مستديرة، أنها مستديرة. قال: وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، يعني أنها باقية على ما كانت عليه من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيت فيها ماء متغير اللون. انتهى. يقول: رأى فيها ماء متغير اللون. طيب، وما يتعلق بإلقاء النتن ونحو ذلك، قد ذكر العلماء رحمه الله تعالى أنه لم يكن يتعمد ذلك، لأنه لا يعقل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع أصحابه أصالة والأمة تبعا من الاغتسال في الماء الدائم، ونهى أن يبال في الماء الدائم، فكيف يلقى بالحيض الخرق التي فيها دم الحيض، وكذلك أيضا تؤخذ الكلاب ترمى فيها والنتن ويرمى فيها، ثم بعد ذلك يأخذون الماء منها للشرب والاستعمال. هذا استنكره العلم، وقالوا إنما ذكر ذلك أنها كانت تأتي الرياح، وربما جاءت سيول وأخذت شيئا من ذلك إليها، ولا تتغير بذلك، لأن الماء إذا تغير بالنجاسة فالعلماء مجمعون على أنه يكون نجسا. الماء إذا تغير بسبب ملاقاة نجاسة، كلب، دماء حيض، نتن، إذا تغير الماء قليلا كان أو كثيرا بنجاسة وقعت فيه، فإن العلماء رحمه الله تعالى متفقون على أن الماء يكون بذلك نجسا، على أن الماء يكون نجسا بذلك. طيب، مر بنا أيضا الكلام على البخار، الماء بخار الماء، وأنه يحتاج إلى ذلك فيما يتعلق بالمغاسل البخارية، غسل الثياب بالمغاسل البخارية. والذي يهمنا على وجه الخصوص في مثل هذا الدرس باعتبار أنه أصالة في فقه الإمام الشافعي، ونحتاج أن نعرف مذهب الإمام الشافعي وأقوال الشافعية إن لم يكن له قول في مثل هذا. فقد مر بنا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر ذلك، لا يوجد نص عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذا، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أن بخار الماء ماء، بخار الماء ماء، فحينئذ يجوز رفع الحدث وإزالة الحدث به. ذكر في المجموع الأول صفحة 46 و100 قال: ولو أغلي، ولو أغلى ماء مطلقا، لو أغلى ماء مطلقا، يعني طبعا يخرج من هذا لو أغلى الإنسان شاهد والبخار بخار الشاهد، أو طبخ مرقا والبخار هذا المتجمع المتكثف الذي يتقاطر إنما هو بخار مرق، أو نحوها من الأشياء خارج عن هذا. الكلام على الماء المطلق، أغلى ماء والبخار بخار ماء، ليس بخار مرق ولا بخار شاهي ولا قهوة ولا غيرها من الأشياء الأخرى التي ليست ماء. قال: ولو أغلى ماء مطلقا فتولد منه الرش. قال صاحب البحر: قال بعض أصحابنا بخراسان: لفظ الشافعي يقتضي أنه لا تجوز الطهارة به لأنه عرق، لأنه عرق. الشافعي ليس له نص في مثل هذا، لكن تخريج استنباط من بعض أصحابه. وقد مر بنا من قبل أن أصحاب الشافعي عراقيون وخراسانيون، ويكثر في كتب الشافعية قال الخراسانيون قال العراقيون، وأنه عند الشافعية المقدم أهل العراق على أهل خراسان، الخراسانيون عند الشافعية مقدمون على الخراسانيين، العراقيون مقدمون على الخراسانيين. طيب، قال رحمه الله تعالى: فقال الروياني: وهذا غير صحيح عندي. الروياني يستدرك وهو من فقهاء الشافعية، قال: وهذا غير صحيح عندي، لأن رشح الماء ماء حقيقة وينقص منه بقدره، يعني يقول البخار هذا ينقص من الماء بقدره، يعني لو تصاعد من الماء، لو بقيت تغلي ماء ينتهي، يتبخر وينتهي، فهو ينقص من الماء بحسب. قال: وهو ينقص من الماء بقدره، فهو ماء مطلق فيتطهر به. قال النووي رحمه الله تعالى: والأصح جواز الطهارة به والله أعلم. انتهى. الروياني والنووي وغيرهما يرون أنه يجوز، ولا شك أن هذا أن بخار الماء ماء، بخار الماء المطلق ماء، فما المانع من جواز التطهر به؟ طيب، مر بنا أيضا ذكر مسألة الماء المسخن، وذكرنا الماء المسخن وكلام العلماء في ذلك، وأن هناك من كره، وهي رواية عن أحمد، استعمال الماء المسخن بالنجاسة، الماء المسخن بالنجاسة. فلو أن الإنسان سخن الماء سخانات الكهربائية وغير الكهربائية، أو سخنه بالنار وما أشبه ذلك، ثم اغتسل به، طالما أنه يمكنه استعماله ويأتي بالطهارة على وجهها، فإن هذا لا غبار عليه. والمسألة يعني زيادة على ما ذكر في الدرس الماضي من باب الفائدة، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى 21 صفحة 69-70 في الكلام على المسخن بالنجاسة، المسخن بغير النجاسة لا إشكال في جواز استعماله لرفع الحدث وإزالة الخبث أو النجس، لكن إذا كان يمكن، يعني لو كان الإنسان حار جدا يغلي ما يستطيع الإنسان يغتسل به ولا يتوضأ به لأنه يحرق جسده، فحينئذ سينتظر حتى تعتدل حرارته. طيب، على كل حال هنا كلام شيخ الإسلام في المسخن بالنجاسة، قال رحمه الله تعالى: وأما المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأئمة، يعني من حيث طهارة الماء وعدم طهارة الماء يقول هو طاهر باتفاق الأئمة، ليس بنجس باتفاق الأئمة. قال: أما المسخن بالنجاسة فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه، طالما أنه ما حصل ما ينجسه غاية ما في أنه سخن بالنجاسة مثل روث الحمير ونحو ذلك. قال: فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه، وأما كراهته ففيها نزاع. لا كراهة فيه في مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، يعني باتفاق أنه طاهر إذا لم يخالطه نجاسة يتغير بها، لكن من حيث الكراهة مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا كراهة فيه. قال: وكرهه مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنهما، يعني هناك رواية عن أحمد وأضف إليها رواية الإمام مالك أنه يكره. قال: وهذه الكراهة لها مأخذان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: هذه الكراهة لها مأخذان. قال: أحدهما احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا إلى أمارة ظاهرة. قال: لعله عند تسخين الماء وعند إشعال النار في هذا الروث ونحوه ربما تطاير شيء إلى داخل هذا الماء. طبعا على المذهب الراجح، على المذهب الراجح إذا لم يتغير لا إشكال حتى لو سقط فيه شيء من ذلك إذا لم يتغير، لكن عند الشافعية والحنابلة أنه ماء قليل دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولو قليلة وإن لم يتغير بها فإنه يكون نجسا. طيب، يقول في المآخذ في هذا مأخذ القائلين بالكراهة، قال: وهذه الكراهة لا مأخذان. الأول: احتمال وصول أجزاء النجاسة إلى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا إلى أمارة ظاهرة. فعلى هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين كمياه الحمامات لم يكره، لأنه قد تيقن أن الماء لم تصل إليه النجاسة، وهذه طريقة طائفة من أصحاب أحمد كالشريف أبي جعفر وابن عقيل وغيرهم. يعني هؤلاء تابعوا الإمام أحمد على الكراهة، لكن قالوا إذا كان هناك حائل حصين بين الماء المسخن وبين النجاسة فلا كراهة، ومثلوا لذلك بمياه الحمامات. المراد بالحمامات الحمامات البخارية، الحمامات البخارية لا زال إلى اليوم يوقدون تحتها، تحت الحمام يوقدون أشياء، بعضها كفرات عجلات سيارات يوقدون تحتها، وأشياء أخرى كانوا في الزمن الأول يكثر روث الدواب، لا سيما أن عند الشافعية مثلا نحن نقرأ في الكلام مع أنهم يرون أن المسخن بالنجاسة لا إشكال فيه، يرون أن جميع الأرواث الحيوانات ولو كانت مأكولة أنه نجس غير طاهر، أما الحمار فمتفق على نجاسة روثه. والصحيح أن روث وبول ما يؤكل لحمه ليس بنجس، وسيأتي الكلام عليه فيما بعد. فهم يقولون الآن الحمامات ربما وضع تحتها أشياء لإيقاد، طيب يشعلون أشياء ويوقدون فيها النار من نجاسات ونحوها، وبين هذه النجاسة وبين الماء الذي يسخن فوق سقف الحمام، قالوا حائل حصين، فقالوا حينئذ لا يضر. وكذلك أيضا لو كان عندك مثلا قدر وضعت هذا القدر وعليه غطاء محكم حيث أنه ما يدخل شيء، حيث أنه ما يدخل شيء، قدر من نحاس أو من حديد وألمنيوم أو نحو ذلك حيث أنه لا يصل لا يصل شيء. قال المأخذ الثاني: أن سبب الكراهة كونه سخن بإيقاد النجاسة واستعمال النجاسة مكروه عندهم. استعمال النجاسة مكروه عندهم. إيش تستعمل هذه النجاسة؟ يغنيك عنها أشياء أخرى طاهرة. قال: وهذه طريقة القاضي وغيره. فعلى هذا إنما الكراهة إذا كان التسخين حصل بالنجاسة، فأما إذا كان غالب الوقود طاهرا أو شك فيه لم تكن هذه المسألة. يقول يعني إذا كان الغالب وقود طاهر، إنما داخل الوقود روثة، داخل الوقود روثة أو شك، قال فهذه مسألة أخرى. أما دخان النجاسة فهذا مبني على أصل. يعني الآن شيخ الإسلام يقول: طيب، قد لا يصل شيء من عين النجاسة لكن يدخل الدخان، دخان النجاسة. قال رحمه الله تعالى: وأما دخان النجاسة فهذا مبني على أصل، وهو أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة، مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح. يعني الآن الملاحة، وهذا لا زال موجود إلى الآن في السواحل، يجعلون مثل الحفر ويأتي إليها ماء البحر عند المد والجذر ثم ينحسر ويبقى هذا الماء، يتبخر الماء ويبقى الملح. يأتي كلب يطارد آخر سقط في الملاحة يتملح يصير ملح، عظمه وجلده ولحمه ملح. ربما تأخذ الشكل كلب وكله ملح، ما حكمه؟ استحال، تحول إلى شيء آخر ملح، صار ملح. خنزير وقع في الملاحة وصار ملح، ملح، استحال إلى شيء آخر. الخمر إذا استحال وتحول إلى خل، إذا استحال الخمر خلا صار خلا، لا تحكم الخمر، صار خلا يجوز استعماله، لأنه إذا نقل أو أضيف إليه بعض الأشياء الخمر يصير خلا. فإذا تخلل طبعا ما يجوز الإنسان يأتي اجمعت ليش القوارير هذه عندك قال حولها خل، تكون ذريعة. لكن الكلام على ما إذا تخلل بنفسه، مثل إنسان كان عنده نقيع في وعاء كبير نسيه أو سافر أو مرض ثم تحول إلى خمر ثم تحول إلى خل، ما جاء إلا وهو خل، هل يجوز له أن يستعمله أم لا؟ يجوز لأنه استحال. مثل هذا أيضا الموجود الآن في كثير من البلدان، موجود عندنا كثير، المجاري تجمع مجاري المدينة إلى أحواض ثم يضاف إليها مواد كيميائية وغيرها ثم بعد ذلك تتحول إلى أكياس سماد، وأصلها بول خرق نجاسة لكن أضيفت إليها أشياء صارت سمادا، حبوب أو قطع أو غيرها، لا لون للنجاسة ولا طعم ولا ريح، صارت شيئا آخر، ما حكم استعمالها؟ جائز. ولا يتنجس الإنسان إذا تتنجس يده إذا لامستها، سواء كانت يده جافة أو رطبة، لأنها الآن قد تحولت إلى شيء آخر، قطعة براز آدمي أو مع الوقت مع الريح والشمس تحولت ترابا، ما بقي لها أي أثر، استحالة استحالة. الآن يقول هذه النجاسة الروث ونحوه حول إلى شيء آخر، إلى دخان، تحول إلى دخان، هذا دخان. لكن هؤلاء يقولون دخان إيش؟ فرق بين دخان العود دخان روث الحمير، فرق بين هذا وهذا. طيب، على كل حال يعني هذا وجه الكلام. قال: وأما دخان النجاسة فهذا مبني على أصل، وهو أن العين النجسة الخبيثة إذا استحالت حتى صارت طيبة كغيرها من الأعيان الطيبة، مثل أن يصير ما يقع في الملاحة. عرفنا ما هي الملاحة؟ عرفنا يا إبراهيم؟ إيش؟ إلا بس طالب ما يتمشي الماء، قلنا أيوه طيب. قال: مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة وخنزير ملحا طيبا كغيرها من الملح، أو يصير الوقود رمادا وخرسفا وغزال. ففيه العلماء قولا أحدهما لا يطهر كقول الشافعي، يعني عند الشافعي هذا عين نجسة استحالة ما تطهر. طيب قد تحول هذا الكلب الذي وقع في الملاحة ولا زال على حاله لا زال نجسا وإن استحال، بناء على هذا السناد بناء على هذا القول وإن استحال الذي كان أصله البراز فإنه لا زال نجسا. طيب قال أحدهما لا يطهر كقول الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب مالك وهو المشهور عن أصحاب أحمد وإحدى الروايتين عنه، والرواية الأخرى أنه طاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك في أحد القولين وإحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب أهل الظاهر وغيرهم أنها تطهر، وهذا هو الصواب المقطوع به لأنها قد استحالت ما بقي لها أثر ولا لون، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. لو جئت إلى أي شخص تقول له إيش هذا؟ يقول لك ملح. كان كلب كان، الآن ما هو الموجود بين أيدينا؟ الآن ملح. الموجود بين أيدينا سماد، ما أصله ماذا كان؟ شيء آخر. ومن باب يعني لفت النظر فقط إلى مسألة وإن يعني لا حاجة إلى الخوض فيها والتفريع عليها، لكن يعني أحتاج إلى لفت النظر إليها تبقى في الذهن. يقولون الآن لو عندك شجرة برتقال أو خوخ أو مشمش أو رمان أو غيرها تحتها بيضة، شرب عروق هذه الشجرة مثل هذا، هناك من يقول قد استحال، هناك من يقول حكمها حكم الجلاد، الشجرة هذه حكم الجلاد، وبعضهم يقول ننظر إذا كان للنجاسة هذه أثر على طعم الفاكهة أو الثمرة فتجتنب. بعض الذي يأتي تسقى كثير من المزارع في ميتم وأطراف ميتم بالمجاري والبيارات ويجد الإنسان أثر على بعض الفواكه والخضروات أثرها التي تأتي من ذلك المكان. على كل حال أنا أردت بهذا لفت النظر لا النهاية إلى ذكر الخلاف والانتهاء إلى شيء. طيب قال على كل حال يعني من أهل العلم يقول يعني العبرة أن ننظر هل يتغير الثمرة أو يعني هذا المحصول أو لا يتغير. بعضهم يقول لا، قد يعني شربه بعروقه وقد تغير وقد يعني استحال إلى شيء آخر، مثل اللبن يخرج من بين فرث ودم، الله تعالى يقول من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. طيب قال ومذهب أهل الظاهر وغيرهم أنها تطهر، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظا ولا معنى، فليست محرمة ولا في معنى المحرم فلا وجه لتحريمها، بل تتناولها نصوص الحل فإنها من الطيبات، وهي أيضا في معنى ما اتفق على حله، فالنص والقياس يقتضي تحليلها، وأيضا فقد اتفقوا كلهم على أن الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حالا طيبا، قالوا مع أن استحالة فلماذا يعني خالفوا في هذا. قال وأيضا فقد اتفقوا كلهم على أن الخمر إذا صارت خلا بفعل الله، يعني ليست بتخليل آدمي إنما لنفسه، بقيت خلى الإنسان زبيب أو تمر أو عسل ثم نسيه وتحول إلى خمر ثم تحول إلى خل فعل الله عز وجل، لا أن الآدمي هو الذي قام بمعالجته نقله كما يقولون ينقل من الظل إلى الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل أو من الظلام إلى النور أو يضاف إليه شيء. طيب قال فقد اتفقوا كلهم على أن الخمر إذا صارت خلا بفعل الله تعالى صارت حلالا طيبا، واستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخمر، يعني تتحول تحولا كليا أعظم من تحول الخمر. قال والذين فرقوا بينهما قالوا إن الخمر نجست في الاستحالة فطهرت بالاستحالة، بخلاف الدم والميتة ولحم الخنزير. قال وهذا الفرق ضعيف، فإن جميع النجاسات نجست أيضا بالاستحالة، فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك العذرة يعني البراز كان أصله طعام طيب، أكل الإنسان خبز وأكل لحما وأكل حبوبا وتحولت إلى براز، استحالت إلى أصلها طاهر وتحولت إلى شيء نجس. شيخ الإسلام يقول ما كان نجسا ثم تحول إلى طاهر مثل هذا. قال رحمه الله تعالى فإن جميع النجاسات نجسة أيضا بالاستحالة، فإن الدم مستحيل عن أعيان طاهرة، وكذلك العذرة والبول والحيوان النجس مستحيل عن مادة طاهرة مخلوقة. وأيضا فإن الله حرم الخبائث لما قام بها من وصف الخبث، كما أنه أباح الطيبات لما قام بها من وصف الطيب، وهذه الأعيان متنازع فيها ليس فيها شيء من وصف الخبث أو الخبث، وإنما فيها وصف الطيب. فإذا عرف هذا فعلى أصح القولين فالدخان والبخار المستحيل عن النجاسة طاهر، يقول لأنه قد تحول صار شيء آخر. قال لأنه أجزاء هوائية ونارية ومائية وليس فيه شيء من وصف الخبث، وعلى القول الآخر فلا بد أن يعفى من ذلك عما يشق الاحتراز منه، يعني يقول على القول الآخر ما يشق الاحتراز منه دخل فقد غطيت قد احترز ودخل الدخان فيعفى عن ذلك. قال كما يعفى عما يشق الاحتراز منه على أصح القولين، يعني يقول كما يعفى عن ما يشق الاحتراز منه. أشياء يسيرة جدا تتطاير من النجاسات يشعر الإنسان بأثرها ولا يراها بالعين المجردة ولا يمكنه التحرز من ذلك، يتطاير شيء يسير على الثياب، فبعض الموسوسين يأتي ويغسل هذا الشوك كاملا أو يغسل هذا العضو كاملا، وهناك أشياء من هذه يشق الاحتراز عنها فيعفى عنها لمشقة الاحتراز منها. قال رحمه الله تعالى كما يعفى عما يشق الاحتراز منه على أصح القولين، ومن حكم بنجاسة ذلك ولم يعف عما يشق الاحتراز منه فقوله أضعف الأقوال. هذا إذا كان الوقود نجسا، فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر باتفاق العلماء، يعني دخان الأشياء الطاهرة لا أثر له باتفاق. قال وكذلك أرواث ما يؤكل لحمه من الإبل والبقر والغنم والخل فإنها طاهرة في أصح قولي العلماء والله أعلم. مذهب أحمد وغيره، أما مذهب الشافعي فإن هذه الأرواث نجسة، وذرق الحمام عندهم أيضا نجس. قد ذكرنا لكم قصة من ذكر يعني من ذكر عنه من أهل العلم من الشافعية، فجاء إلى المسجد وهو شافعي ويرى أن ذرق الحمام أنه نجس، والمسجد حوله حمام كثير، وبالذات لو كان ما أذكر القصة هل هي في الحرم ولا في مسجد آخر، وإلا في الحرمين يكثر الحمام. في طريقه إلى المسجد ذرقت عليه حمام، فرجع ليغسل هذه النجاسة في ثوبه وبدنه، والصلاة أقيمت فغسلها ورجع، ذرقت حمام أخرى عليه فرجع ليغسلها مرة أخرى لأنه يرى أن هذا نجس على مذهب الإمام الشافعي، رجع غسلها من الله عز وجل، رجع المرة الثالثة ذرقت عليه أخرى فكادت الصلاة أن تفوت، قال اللهم على مذهب الإمام أحمد الله أكبر، يعني أن الذرق طاهر، اللهم على مذهب الإمام أحمد الله أكبر. وهناك من العلماء من تغير مذهبه بسبب بعض الوقائع ساقها الله عز وجل إليه أو ابتلاه الله عز وجل بها. كان بعض الفقهاء ما أذكر الآن ابن عقيل أو غيره يرى أن القاعد على هيئة المتمكن لا ينتقض وضوءه إذا نام فيها، وسيأتي معنى الكلام عليها. فإذا كان جالسا متربعا فإنه وإن نام نوما مستغرقا لا ينتقض الوضوء بذلك. قالوا لأن الجالس على هيئة المتمكن ما يستطيع في الغالب أن يخرج منه الريح بسهولة. كان هناك شخص نائم بجانبه في المسجد، نام، أخذ المصحف يقرأ كعادة كثير من الناس، نام، أحدث ضرب وهو قاعد. لما جاء وقت الصلاة قال له قم وتوضأ، فقال له أنا ما أحدثت، نعم. قال بلى أحدث، قال لما أحدث لم أحدث. فحينئذ غير مذهبه أن من كان جالسا على هيئة المتمكن أنه لا ينتقض وضوءه بذلك. قال هذا الرجل قد حصل منه حدث وسمعته أنا بأذني وهو بجانبه وأبى أن يتوضأ. فمسائل أخرى من أهل العلم يعني سوق الله له من يناظره أو واقعة معينة، ويكون قد أخذ بقول عن اجتهاد ثم يظهر له بعد ذلك بشواهد وأدلة أن الراجح هو القول الآخر في تلك المسألة. كذلك يعني هناك فتوى المجمع الفقهي في حالة المجاري إلى مياه مشروبة، وللمجمع الفقهي فتوى فيها وأنه إذا استحال صار حكم الماء المطلق، وأنه طالما أنه لم يبقى أثر لا طعم ولا لون ولا ريح. لكن الناس الآن عن في ماء البحر تحليته بقي الله ماء المجاري والبيارات. فعلى كل حال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم. ومثل هذا في هذه الأبواب فيما يتعلق بالاستحالة، هذا طبعا في الشيء النجس، الشيء الذي فيه خلاف مثل أرواث ما يؤكل لحمه هذه محل خلاف. والصحيح أن بول وروث ما يؤكل لحمه ليس بنجس، كالبقر والغنم والإبل والطيور المأكول التي يؤكل لحمها فليس بنجس. نعم يزيله الإنسان باب قدر أنه شيء مستقدر. ما يأتي الإنسان إلى الحمام يجمع الحمام واحدة تضرق على رأسه واحدة على كتفه واحدة على يده ودخل يصلي بيعني الرائحة القبيحة القذرة، أو امرأة تأتي إلى يعني اسطبل الأبقار وتنظف المخلفات وعلى تلك الرائحة وقامت يعني تصلي. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يكون الإنسان على الهيئة الحسنة. والمخاط البصاق طاهر ليس بنجس ومع ذلك يزال لأنه شيء مستقذر فمع ذلك فيزال. هذه الأشياء أيضا تزال، هذا على القول بطهارتها. أما على يعني القول بنجاستها فيتعين إزالتها لأنها نجسة، والصحيح أنها ليست بنجسة على القول الراجح، وأدلتها يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى فيما بعد. طيب يكون بهذا قد انتهى الكلام على يعني ما سبق وما احتاج إلى الزيادة من الكلام عليه، ويبقى معنا مسألة الماء وأقسام الماء من حيث جواز استعماله وعدم جواز استعماله في رفع حدث وإزالة خبث وكراهة ذلك. قد مر بنا الكلام على المشمس، وكذلك أيضا الماء المطلق، الماء النجس واضح الذي تغير بسبب النجاسة فلا يجوز استعماله باتفاق. يبقى معنا الماء المستعمل الذي يعبر عنه بأنه طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. الوقت ما بقي معنا من الوقت ما يتسع لذلك، وأيضا لا يتسع الوقت ولا أيضا حجم الكتاب لذكر الأقوال بأدلتها والراجح بأدلته والجواب على أدلة المخالفين يطول جدا. لكن تذكر الأقوال إجمالا ويذكر القول الراجح بأدلته، وقد يتوسع في هذه المسألة فقط بعينها لأهمية الكلام الكلام عليها. وباختصار يعني سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم. العلماء مختلفون في الماء المستعمل وهل يرفع الحدث أم لا، اختلوا في ذلك على أربعة مذاهب، يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى فيما بعد. طيب إلى هنا.